انخس مالي الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق وعمره لم يقف معذور انخس مال الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق ولا عمره يقف معذور انخس مالي الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق عمره لم يقف مع الزور زرع الأمل بالعمل ولا تشغيل همومه زرع الأمل بالعمل ولا تشغل همومه والدنيا اكمنه طيب نسات همومه إن جاله محتاج بلاه الفكر وهمومه يقلع هدومه ويبيعها لو يجيه معذور